معاذ رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا، رواه مسلم. هذا حديث معاذ رضي الله عنه أيضا في غزوة تبوك، لكنه فيه إجمال، هو أخبر أنه يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا. كيف؟ في أول وقت، في آخر الوقت، في وسط الوقت، ما بين. لا، لكن ينبغي أن يحمل المجمل على المبين، المجمل على المفسر، اللفظ المفسر أو المفسر ينبغي أن يؤخذ به، فهذا في إجمال. ثم كذلك معاذ رضي الله عنه ما ذكر هل هذا الجمع وهو ماكث نازل في تبوك طوال 20 يوم التي ذكرها جابر في حديثه السابق أنه عليه الصلاة والسلام لبث وقضى في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، أم أنه كان في حال ارتحاله من المدينة إلى تبوك وعودته من تبوك إلى المدينة. وقد بين لنا أنس رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه في أحاديث حجة الوداع بينوا أنه لم يجمع عليه الصلاة والسلام طوال سفره الذي هو 10 أيام من حين دخل مكة إلى أن خرج منها، ما جمع إلا في يوم عرفة ومزدلفة، فهذا بإجماع أهل العلم. مكث في منى 3 أيام، يوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بل هي 4 أيام، 4 أيام مكثها في منى عليه السلام ما جمع بين الظهر والعصر. فهذا مما يدلك على أن الجمع إنما إذا احتيج إليه بالصفة التي وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما. حتى إذا يؤخذ من هذا حتى ولو كان مكثا في هذا البلد أقل من 4 أيام فلا يجمع. اي نعم، قصدك أقل من 4 أيام. نعم أقل، اي أقل من 4 أيام. نعم. لا ينبغي له الجمع على ما ذهب إليه، يعني كثير من الفقهاء أجازوا الجمع، جمع التقديم أو جمع التأخير في وقت العصر، ولا يرون في أول وقتها أو آخر وقتها، لا يرون هذا التقييد، بل يقولون يصلي العصر في وقت الظهر، ولا حرج أن يصلي الظهر في وقت العصر مطلقا هكذا، وهذا فيه يعني تسامح كثير يعني. ولذلك بعض أهل العلم يكرهون الجمع، هذا يكرهون هذه الصفة من الجمع.